السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه خاطرة حول عبودية الحمد. الحمد لله رب العالمين نفتتح بها صلواتنا، سواء أكانت فرائض أم كانت نوافل، نكررها في كل ركعة، لا تصح صلاة بدونها. ونستهل يومنا بمثل هذه الأذكار: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إن الله جل وعلا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن يشرب الشربة فيحمده عليها. عندما تستيقظ من نومك: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد إلي روحي وأذن لي بذكره. فعبودية الحمد تتكرر على ألسنتنا في مشاهد وفي مواقف مختلفة. نحتاج أن نذكر أنفسنا بالنعم التي قد ننساها أو نتناساها من كثرة إلفنا لها. أحيانا إلف النعمة يشعرك بقيمتها، لا تشعر بها إلا عند من فقدها أو عند فقدها. يقولون: الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يعرف قيمته ولا يقدره قدره إلا المرضى. ومما يعينك على هذه العبودية أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا لكي لا تزدري نعمة الله عليك، لكي تنظر إلى ما حباك الله به من نعم فيلهج لسانك بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه على جزيل نعمه، وهي كثيرة ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. أحد الناس كان يقول: تألمت كثيرا عندما وجدت نفسي حافي القدمين، لكنني شكرت الله كثيرا عندما وجدت آخر ليس له قدمين، فيش أقدام أصلا. أن توجد أقدام حافية خير من أن لا توجد أقدام بالكلية. أن تنظر إلى ما هو دونك في الدنيا لكي لا تزدري نعمة الله عليك. تتقلب في نعم لكنك لا تشعر بها: البيت، السيارة، جوال، الشهادة، الوظيفة، نعم تتقلب فيها ليلا ونهارا. كم من الناس من لا يملكون سيارة تقلهم إلى أماكن عملهم، كم في الشوارع من حول من هم هوملس، لا يملكون سقفا ولا بيتا يأويهم، وأنت آواك الله عز وجل، وكم من لا آوي له. كم من الناس فاتهم قطار التعليم، وأنت الحمد لله الله جل وعلا أكرم عليك بشهادة متوسطة أو جامعية أو فوق الجامعية. كم من الناس من هو عاطل عن العمل، أو هو موجود ولا يقدر على العمل لأن أوراقه لا تؤهله للعمل، وأنت قد منحك الله جل وعلا الفرصة والقدرة على العمل، نعمة تشكر الله عليها. كم وكم ألم يحن الوقت أن تقول من أعماقك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لا تكثر من الشكوى، فإن الشكوى تستجلب الهم، لكن أكثر من الحمد، فإن الحمد يستجلب السعادة. بدلا من الاستغراق في الشكوى فتستجلب الشكوى الهم والحزن، استكثر من الحمد فتستجلب به السعادة والتوفيق من قبل الله عز وجل. يقولون لا تكثر النظر إلى الوراء، ففيه ذكريات مؤلمة وأحداث مزعجة، إذا تذكرتها كدرت عليك يومك، وربما لا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يقلقك وأمور تؤرقك. انظر إلى الأعلى، إن هناك ربا يسعدك، إذا بسطت يدك إليه فهو حي ستير كريم، يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا خائبتين. جل جلاله حي كريم ستير، لا يرد يدي الداعي صفرا خائبتين، فهو أكرم من سئل وأرأف من ملك جل جلاله. أكثر من الحمد، استشعر هذه العبودية، استشعر أطنان ملايين النعم التي تتقلب فيها ولا تشعر بها. زيارة قصيرة إلى أقرب مستشفى تشعرك بحجم النعم التي تتقلب فيها ليلك ونهارك وضوك ورواحك صباحك ومساءك. مما نستكمل به هذا أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين، أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين، فلا تغتر بعبادتك لربك. كنت تقول أن أنا بأجي هنا بصلي التراويح كل يوم وأقوم على الإمام حتى ينصرف، جيد، لكن هناك من قال الله فيهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، في القرآن الكريم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله أنك تأتي إلى المسجد وتشهد صلاة العشاء وصلاة التراويح وتقوم مع الإمام حتى ينصرف. لاحظت بالأمس أن هناك من تعجل الانصراف قبل أن نوتر، وهذا مسكين لأنه فقد أجرا عظيما. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثلاث ركعات الوتر دول في النهاية، وأن تشهد الدعاء وأن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، لا تضيع على نفسك هذا الأجر الجزيل والثواب العظيم دقائق معدودة لو حبست نفسك عليها، لو وجدت عندما ترجع إلى ربك كم كتب لك من الأجر، كم كتب لك أجر قيام هذه الليلة بكاملها بطولها. أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين، تقارن نفسك به فتستشعر أنك لا تزال تحتاج إلى رفع الهمة، إلى شحذ العزيمة، أن تسجد وأن تقترب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الوجوه التي تحرم نفسها من السجود لا تستحق أكفانا عند الموت. كانوا يقولون إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا خلت الورود من رائحتها ارميها، الورد يوجد من رائحة، ما في رائحة ما له قيمة. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا خلى المرء عن علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. إذا خلى المرء عن علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وزدنا علما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.